الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل الكلام في باب العراية من كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمة الله عليه، وتوقفنا عند حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، حديث تحريم الخبائث. من يقرأ إن شاء الله حديث جابر، آخر حديث في الباب؟ أي واحد يقرأ تفضل. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم البيع الخمر والميتة والخنزير والأسمان. فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم البيت؟ فإنها يقلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل اليهود، قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم شحومها جمعوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، باب أصل أصيل في باب تحريم الخبائث كما سنبين. نبين أول مفردات الحديث. عن جابر رضي الله عنه وارضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سمع مباشرة، هذه أعلى الدرجات، أنه يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وهو بمكة عام الفتح. أنه نبين قال بمكة عام الفتح، هذا فيه إثبات للوقت الذي روى فيه أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو عام الفتح وعام ثمانية. فتح مكة كان في 20 رمضان في العام 8 من الهجرة. وفائدة ذكر هذا العام يعني يفيد لنا إذا احتجنا إلى النسخ في شيء، كان يبين أن هذا التحريم كان في فتح مكة، يعني في العام 8. حتى لو حدث تعارض في تحريم قبل ذلك أو بعد ذلك فيستفاد، يعني هذا مناسبة ذكر هذا الوقت أو هذا التاريخ لأنه يستفاد منه عند الترجيح بالنسخ، فيعلم متى هذا الحديث قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمتنع أن يقول نهى عنه قبل ذلك ثم نهى عنه مرة أخرى في عام الفتح، لأنه مثلا كان في مكة وأهل مكة لم يكونوا موجودين في المدينة فلم يعلموا بالشرائع، وهذا يوم الفتح، فأراد أن يبين لهم يعيد النهي في مكان آخر. فهذا لا يمنع بأن يعني ليس فيه دلالة أن قبل هذا العام لم يكن هذا منهي عنه، قد لكن نستفيد فقط بأننا عند الحاجة للتاريخ نستفيد من هذا التاريخ، ولكن قد يمنع ثم يعيد مرة أخرى النهي. كان ينهى عن شيء ثم يأتي في الحج لجموع الناس موجودة فينهى مرة أخرى عن هذا الأمر، هذا أيضا منها. قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر صلى الله عليه وسلم. هنا لفت: إن الله ورسوله حرم، لم يقل في هذه الرواية حرما، قال حرم. وهذه فيها كلام، إن في رواية إن الله حرم ورسوله، وفي رواية إن الله ورسوله حرم. فهذا أولا يبين بأن إفراد، يعني بمعنى هنا لم يقل حرما، وإن كانت في رواية أخرى ثالثة إن الله ورسوله حرما، لكن الذي يعني يتعلق بالرواية هذه قال من باب الأدب مع الله عز وجل بأن التحريم لا يكون لله عز وجل، هذا التحريم لأنه أفرد، قال إن الله ورسوله حرم، وفي رواية إن الله حرم ورسوله، فكان يعني توقف عن نسبة التحريم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التأدب بأن الله عز وجل هو الذي يحرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم، لأن حتى نجمع بالأقوال في الرواية الثالثة إن الله ورسوله حرم، لأنها أتت برضه في اللحوم الحمر الأهلية، عندما في فتح خيبر عندما قال نادى منادي إن الله ورسوله حرم لحوم الحمر الأهلية فأكفئوا القدور. فهذه تأتي من باب أن إما الإفراد تأدب الله عز وجل، وإما الإثبات أيضا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم لا يحرم من تلقاء نفسه، ويحرم من وحي من الله عز وجل. هنا الرواية أنه أفرد يعني يكون التحريم خاص بالله عز وجل، ولا يشكل علينا أن يأتي ويخرى بالجمع في ذلك. قال: حرم أن الله ورسوله حرم بيع الخمر. الخمر لغة هو ما خامر، الخمر عموما ما خامر الشيء أو ما غطاه، لكن طبعا يعني يقال مثلا خمار المرأة التي تغطي رأسها، هذا الذي يغطي أو يستر، خمار الخمر أو الخمر أو الخمار الذي يستر الشيء أو يغطيه، فهذا يعني منه ما يغطي الرأس أو منه ما يغطي العقل. لذلك الخمر هو قد يقال في اللغة ما خمر العقل وغطاه، هذا لغة، ولكن في الصلح في الاصطلاح عندنا تعريف منضبط للخمر، نقول بأن الخمر ما خامر العقل بنشوة أو ما غطى العقل بنشوة، وهذه مهمة، نشوة هذه الزيادة هذه حتى نخرج الأشياء التي يغيب فيها العقل وليس فيه نشوة، مثل البنج. أحسن، البنج الآن هذا يغيب فيه العقل ويخامر العقل، يعني يغيب فيه ولكن ليس فيه نشوة، يعني ليس حكم الخمر. لذلك قال أهل العلم وما خامر العقل أو غطى العقل بنشوة. وسنبين الكلام في مسألة الخمر. الآن احنا في المفردات. والميتة، الميتة هو ما مات حتف أنفه بغير زكاة شرعية، مات حتف أنفه بغير زكاة شرعية، أو ما كان لا تحله الزكاة ولو زكية. يبقى النوع الأول لو كان مما تحله الزكاة ولكن مات بدون زكاة، شاة مثلا أو ماشية في طريق وجات السيارة صدمتها وماتت، هذه الشاة تحل أكلها صحيح؟ فالآن ماتت بدون زكاة، بدون زكاة شرعية، أصبحت ميتة. طيب كلب ماشي جيبه ومسكه واسحه وراح مسكه راح دبحه قطع الوجهين والمريء والملعوب، هذا زكاة أم لا؟ ليس زكاة، لا، أو يعني هذا هو الظاهر أنه زكاة، لكن هذا لا، هو ميت أيضا لأنه لا يحل أكله أصالة. فالميت إما من مات حتف أنفه ممن يحل أكله بغير زكاة شرعية، أو من لم يكن من ما لا تحله الزكاة الشرعية، جاب قطة راح دبحها مثلا، هذه لا يكون إلا أيضا يظل عليها لفظ الميتة. والخنزير والحيوان المعروف الذي هو نهي عنه، الأصنام، والأصنام هنا كل ما عبد من دون الله عز وجل وكان على هيئة جثة قالوا، أو على هيئة حيوان له روح سواء إنسان أو غير ذلك. فمثلا حتى يخالف بين الصنم والوثن، الوثن قالوا ما لم يكن فيه روح، يعني حجر، شجر، بيت، قبر، هكذا. أما الصنم ما كان على هيئة، ما كان فيه على هيئة حيوان أو فيه روح أو فيه جثة، بعضهم قالوا هذا هو الأصنام. شحوم الميتة كما سنبين، الشحوم الميتة هذه سيأتي لأن هذه مفردات تأتي معنا. مجمل هذا الحديث أو الشحوم الميتة هي الدهن الميتة أو الشحم فيها، قال يطلى بها السفن معلومة ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني توضع كزيت فيها المصابيح يستضاء بها، يستصبح بها الناس أي يستضاء بها. فقال له حرام، لما جملوه، جملوه أي أذابوه، يعني أخذوا شحوم الميتة أذابوها ثم باعوها على أنها كما سنبين زيت وليست كأنها الشحم الذي ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأكلوا الثمن، فجملوه بمعنى أذابوه. هذا الحديث حديث مهم جدا، لأنه لو نظرنا إليه كل ما حرم في هذا، كل ما حرم في هذا الحديث هو من باب الخبائث، والخبائث قد تصيب البدن وقد تصيب العقل وقد تصيب الدين. فجمع هذا الحديث الثلاثة أنواع، فتجد أن هناك خبائث تصيب العقل وهي الخمر قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وخبائث تصيب البدن وتؤثر في البدن مثل أكل الخنزير كما قالوا بأن أكل الخنزير إن هو يعني لأنه يأكل من يعني من كل شيء من الأرض، فأكله يؤدي إلى أن يصاب الإنسان بأمراض كثيرة وغير ذلك، فضلا عن أنه يصيبه أيضا في كما يقال في الأخلاق في الخلقيات، لأن الخنزير كما معلوم فيه خسة وفيه دياثة، فلذلك منع من وجهين، منع من أنه يصيب البدن ومنع أيضا من أنه يصيب الأخلاق أو غير ذلك، بأنه الإنسان لما يأكل أكل يتأثر بهذا الأكل، فقالوا أن الخنزير ديوث وغير ذلك، فمنع من هذا الوجه أيضا. والأصنام منعت أيضا لأنها خبيثة، لأنها تصيب الدين، فالأشد شيء لو الشرك بالله عز وجل، وما وجدت الأصنام إلا ما وجد الشرك، وقد وهو أصل الرسالات كما بينا في العقيدة، فمنعت أيضا الأصنام لأنها من الخبائث التي تصيب الدين. فهذا الحديث جمع بين أنواع الخبائث الثلاثة، من كان يصيب العقل ويصيب البدن ويصيب الدين. ولا شك بأن الطيبات أكثر بكثير من الخبائث، ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استثنى في هذا الحديث الخبائث، وأصل فيه الطيبات، أن الله عز وجل قال والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا على أننا نستنفع به ونستخدمه، ولكن نهى الشارع ونهى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأنواع وهي الخبائث التي جاءت معنا في هذا الحديث. أيضا نهى عن الميتة، الميتة أيضا تصيب المرء بالضرر، هذا من بين الخبائث التي تصيب البدن، لأن من أكل الميتة وهي فيها ما فيها من نجاسة كما سنبين، فهذه تصيب المرء في بدنه وفي غير ذلك، فهذا أيضا من الخبائث التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الميتة. فجاء هذا الحديث لينهى عن كل ذلك، لينهى أيضا عن أمر مهم جدا بجانب الخبائث، لينهى عن الحيل، كل ما كانت الحيل التي هي يستباح بها ما حرم الله عز وجل، جاء الحديث هذا ليسد هذا الباب كما سنبين في الفوائد المستنبطة عند الشرح على مسألة إذابة الجلود، بأن باب الحيل هذا باب مذموم في الشرع، ما كان من حيلة ليستحل ما حرم به الله عز وجل هذا الحديث ليسد هذا الباب كما فعل اليهود عليهم لعنة الله عز وجل بأنهم حرمت عليهم الميتة وحرم عليهم شحوم الميتة وحرم عليهم أكلها والثمن، وما حرم أكله حرم ثمنه كما سنبين، ولكنهم استحالوا على ذلك أو استخدموا الحيلة بأنهم أخذوا هذه الشحوم فأذابوها وأخذوا هذا كأنه انتقل من الشحم أصبح زيتا ثم باعوا الزيت وأخذوا المال، فهذا من باب الحيلة التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال قاتل الله اليهود لأنهم أرادوا أن يتحايلوا على الله عز وجل، وكما قالوا يتعاملون مع الله عز وجل كما يتعاملون مع أنفسهم ويتعاملون مع الخلق، تعالى الله عز وجل عما يقولون. هذه المجمل الكلام في أصل الحديث أو معنى الحديث. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه حرم بيع الخمر، والخمر هنا عندنا فيه إشكالية أولا بين أهل العلم، ما هو الخمر الذي حرم، ما هو توصيف الخمر عندنا، وهذه على قولين عند أهل العلم، الجمهور على أنه عرفوا الخمر بمعنى، والأحناف القول الثاني عرفوا الخمر بمعنى آخر. الجمهور مذهب الجمهور بأن الخمر كل مسكر، كل ما أسكر العقل، كل ما كان يسكر العقل من شراب أو طعام فهو خمر، سواء هذا المسكر كان من يعني ما كان كثيره مسكر فقليله حرام، ما دام هذا الكثير من هذا الشراب يسكر فأصبح القليل من هذا الشراب حرام. وقالوا كل ما كان كل ما أسكر بمعنى يدخل بقى كل الأنواع التي تكون فيه السك، سواء كان هذا الخمر من البر من الشعير من العنب من التفاح من أي ثمرة من الثمار من البسر من التمر، كل ما كان هذا الشراب الذي استخرج من هذه الثمار أو الفواكه أو غير ذلك كثيره يسكر العقل أو يخمر العقل فأصبح قليله حرام، هذا يبقى كل ما أسكر أصبح خمرا، هذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا مذكور بالتفصيل في المذاهب كلها، يعني الشيرازي ذكر ذلك في المهذب، وأيضا ابن عبد البر من المالكية، الشيرازي من الشافعية وعبد البر من المالكية أيضا ذكر ذلك، والبهواتي من الحنابلة أيضا ذكر ذلك في الكتب على أن كل ما خمر العقل فهو مسكر وكل ما أسكر كثيره فهو قليله حرام. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني ومذهب الحنفية يرون بأن الخمر ما كان من شراب العنب ما كان مستخرجا من العنب وهو المتخذ من العنب فقط هو يكون بعد أن يغلي العنب ويشتد ويقذف الزبد الرغوة، وعند الصاحبين أبو يوسف ومحمد قالوا لم يشترطوا الرغوة ما دام غلي فقط العنب. طيب بهذا مذهب الحنفية يرون بأن العنب إذا صار خمرا هذا هو الخمر فقط، ما غير العنب عندهم ليس بخمر. انتبهوا للمسألة أنها تصل المسألة إيش الثمرة في هذا الخلاف. طبعا الراجح والقول الأول سنبين بالأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجد كما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا بأن لما نزل تحريم الخمر قال أنس نزل تحريم الخمر وكان لنا من الأطعمة خمس من الأشربة خمس وليس فيهم العنب، يعني عندما نزل تحريم الخمر كان ما يتخذون خمرة في المدينة خمس أنواع، البسر والتمر والبر والشعير والخمس زهلت عنه الآن. المهم قال أنس ولم يكن منهم العنب، فهذا عندما نزل وهذا أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله عنه عندما نزل تحريم الخمر قال كان شربون البسر والتمر ولم يكن العنب من يتخذ خمر، فحتى أصلا العنب لم يكن موجودا عند أهل المدينة وقتها، ولكن كان الخمر عندهم من أنواع أخرى التي بيناها. فقالوا هذا في دلالة على أن المسألة ليس علاقة بالعنب، كل ما أذكر كان يعد خمر. وأيضا أن من عموم قول الله عز وجل في مسألة ذكر في سورة المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، في الخمر ألف ولام معرف كل أنواع الخمر، لم يأتي دليل على أن يستثني من الخمر العنب ويقول هو العنب، فجاء الخمر المعرف ألف ولام، فالأصل فيه أن كل ما خمر العقل كل ما أصبح شابا مسكرا يكون خمرا فينهى عنه. طب ما الفرق، يعني ما الفرق بين قول الجمهور وقول الأحناف، ما الثمرة في الخلاف؟ الثمرة في الخلاف عند تظهر متى؟ إذا وجدت شرابا مسكرا علمت أنه مسكرا عند الجمهور يحرم شربه، سواء سكرت به أو لم تسكر. يعني هو الشراب هذا علمت أن هذا الشراب مسكر، شربت قليل أو كثير حرام عند الجمهور ما دام علمت أن هذا الشراب مسكر. عند الأحناف إذا كان هذا الشراب عنب يحرم شرب. طب إذا لم يكن هذا الشراب من العنب، قالوا إن شربه ولم يسكر ولم يسكر لا يحد، لكن إن سكر يحد. يبقى هنا الثمرة، إيش الثمرة الآن؟ عند الجمهور أي شراب ثبت أنها مسكر شربته، سكرت لم تسكر عليك الحد، أو يعني التعزير لو قلنا بأن في خلاف هو حد أم تعزير في شرب الخمر. يبقى كل ما اتخذ خمرا عند الجمهور يحد أو يعزر، سواء سكر أم لم يسكر، يعني غاب عقله أم لا، ما لم شربه هنا يبقى اسمه شرب خمر. عند الأحناف لا، إذا كان هذا الشراب من العنب يحد، أما إذا كان من غير العنب لا يحد حتى يسكر، لأنه قالوا لم يظهر سكره فليس عندنا هذا بخمر، لكن إن وجدنا بقى غابة خلاص أخذوا بالظاهر بأنه أصبح غاب عنه الوعي فينطبق عليه السكران فيحد. هذه ثمرة الخلاف في هذه المسألة، والراجح كما بينا قول الجمهور في مسألة الخمر. طيب جاء الحديث لتحريم بيع الخمر، تحريم بيع الخمر، وهنا هل بيع الخمر حرم؟ ما العلة في تحريم بيع الخمر؟ وهذه أيضا يعني بعضهم اختلفوا في مسألة هذه المسألة، ولكن اتفق المذاهب الأربعة، أقول اتفق المذاهب الأربعة على أن الخمر حرمت أو حرمت لنجاستها، لأن الخمر نجسة. وبعضهم قال يعني عند الأحناف لعدم المالية، لأن الخمر ليس مال متقوم، المال فهو حرم لأنه ليس مال متقوم، ولكن هم اتفقوا يعني ما دام المسألة ليست مال فلا يجوز بيعه. لأن تكلمنا زمان في أول ما بدأنا في البيوع قلنا بأن من شروط البيع أن هذا الشيء الذي تبيعه مال متقوم، يعني يكون متقوم حتى تستطيع أن تبيعه وتشتريه. فقالوا الخمر ليس مال متقوم لأنه نجس، لأنه نجس فحرم لأنه غير متقوم. وبعضهم قال بأن للنجاسة حرم بيع النجس، لأنه نجس فحرم بيع النجاسة. ولكن المسألة الآن التي نتكلم عنها مسألة طهارة الخمر ونجاسة الخمر، فهي مسألة على مذهبين. المذهب الأول مذهب جمهور العلماء بأن الخمر نجسة، وقلت الجمهور المذاهب الأربعة المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف قالوا بأن الخمر نجسة. والمذهب الثاني مذهب ربيعة الرأي، من ربيعة الرأي؟ شيخ من؟ مالك. شيخ مالك، لا هو مالك صحيح، شيخ مالك. والموزني من عند من الموزني؟ الشافعي، هذا هو فحل من فحول الشافعية ومختص كتاب الأم للشافعي، وقلنا أنه قال الشافعي لو نظرت الشيطان لغلبته. ومن المتأخرين داود الظاهري، مع أن ابن حزم من الظاهرية يقول بالقول الأول مع المذاهب الأربعة، لكن من القول الثاني يقول ربيعة، ربيعة الرأي والموزني وأبو داود الظاهري، أو داود الظاهري أنا آسف، داود الظاهري. ومن المتأخرين، لأن لن تجد كثير من المتقدمين في القول هذا، من المتأخرين الشوكاني رحمة الله عليه، ومفخرة المصريين الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وصديق خان رحمة الله عليه، نعم صديق حسن خالد، نعم، والصنعاني اليمني رحمة الله عليهم جميعا. هؤلاء قالوا بطهارة الخمر، قالوا بإيش؟ بطهارة الخمر، يعني عدم نجاسة الخمر. طيب ما الأدلة؟ أدلة القول الأول، أدلة الجمهور استدلوا أولا بقول الله عز وجل في آية البقرة، آية النساء، آية المائدة، أنا آسف، إن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا هذا من الكتاب، جاءت الآية بنهي النبي، نهي الله عز وجل عن أربعة أشياء، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وقال الله عز وجل رجس، والرجس عندنا هي الشيء النجس، الرجس هو الشيء النجس. هذا من اللغة، وقالوا أيضا من الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب إلى الخلاء فاتبعه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، فأتى له بحجرين وإيش؟ وروث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين ثم رمى الروث وقال لها ركس بالكاف، قال انها ركس اي من فمن من فثم في روايه اخرى طلب منه حجر ثالث حتى يكمل الوتر. فقالوا هنا في دلاله على ان الرجس هذه تاتي بمعنى النجاسه وان الله عز وجل قد اتى بها في الايه بان الخمر هنا فيها نجاسه، وهذا قالوا اجماع عندنا بان الرجس بمعنى النجاسه. وقالوا لا يشكل علينا، لأنه سنبين يرد على القول الثاني بأن الأنصاب والأزلام والميسر ليسوا برجس، لأنهم الرجس هنا سيكون حسي وليس إيش أو معنوي وليس حسي. قالوا لأن الأدلة الأخرى جاءت عند أهل العلم وأجمعوا على أن هذه الثلاثة ليست فيها نجاسة حسية، ولكنها جاءت بأدلة أخرى أخرجت من النجاسة العينية، وتبقى لنا بأن الخمر على الأصل هي نجسة، هي نجسة وليست طاهرة. هذا القول الأول. القول الثاني، طبعا هذا العمدة، يعني هتنتبهوا هذه عمدة الاستدلال بهذه الآية، استدلوا بدليل آخر وقالوا قال الله عز وجل على أهل الجنة قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قالوا هذا في الجنة، شرب الله عز وجل يسقي الذين لا يشربون الخمر في الدنيا ويمتثلون لنهي الله عز وجل فيسقيهم شرابا طهورا، فوصف بأن الخمر في الجنة طهور. فقالوا بالمفهوم المخالفة بأن الخمر في الدنيا تكون نجسة لأن تخالف الدنيا، يخالف لأنه لما منعها عنهم في الدنيا وجعلها طهورا لهم في الآخرة فدل ذلك على أنها في الدنيا هي نجسة. وبين ذلك أيضا بأن الله عز وجل عندما تكلم عن هذا الشراب الطهور في الجنة قال لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فنهى نفى مع أنه في الدنيا تكلم عنه فيها هذا الخلاف، هذا فيها يصدعون وينزفون، فقال فبين بأن إذا كان الشراب هذا طهور في الجنة فهو نجس في الدنيا. هذا القول الثاني من أقوال المذهب الأول. قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم من السنة عندما سئل جاءه حديث أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال إننا نجاور أهل الكتاب، لأنه نجاور أهل الكتاب، فهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون الخمر. نعم، يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون الخمر. ثم جاء السؤال بيسأل عليه السلام كيف يصنعون بهذه الأواني، كيف يصنعون بهذه الأواني وهذه القدور إذا وقعت في أيديهم؟ فقال مثلا إذا وجدتم غيرها فكلوا منها، أو نهاهم إذا وجدتم غير هذه القدور فكلوا منها، فكلوا من غير هذه القدور واشربوا، أي غير هذه الأواني، وإن لم تجدوا فاردقوها بالماء. فبين عليه السلام أنه يجب أن عليكم أن تردقوها بالماء، تغسلوها من الماء لنجاسة الخنزير ونجاسة الخمر. هو بين هذه، يستدلون بهذا هذه الآية أو هذا الحديث. نعم. ثم قال أيضا استدلوا أيضا بأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأنه لما استعمل أو كان خالد بن الوليد في قتال في فتح ديار قوم، ثم قال وجد خالد بن الوليد في عند هؤلاء الديار زي معجون أو عجين يعجن بالخمر ويدهن به الجسد يعني يستشفى به أو غير ذلك، فاستعمله خالد واستعمله الصحابة، أو ورد عن عمر أن خالد استعمله، فأرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى خالد رضي الله عنه وأرضاه كتب لي قال إن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه، إن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه كما حرم ظاهر الإثم وباطنه، فإن جاءك كتابي هذا فلا تمسوا أجسادكم بشيء منها، فإن هذه الخمر من هذه الخمر فإنها نجسة. فهو يبين لنا بأن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يرى أو يفتي بأن الخمر نجسة، فإذا فعلتم فلا تعودوا. هذا من الدليل كام؟ الرابع صحيح؟ طيب، أيضا قالوا من الأدلة على هذا الأمر قول الله عز وجل في الآية فاجتنبوه. قالوا هذا الاجتناب فيه دلالة على مبالغة الترك وعدم الفعل وعدم الاقتراب منه، وفيه إلماح لنجاسة هذا الشيء أنك تجتنبه ولا تكون فيه، يعني المسألة ليست فقط على عدم الشرب بل اجتنابه أصالة ولا يمسك، فهذا فيه دلالة على نجاسة هذا الأمر. طيب، هذا أدلة أصحاب القول الأول من الجمهور. وأيضا استدلوا بدليل آخر، قالوا بأن الله عز وجل كما سيأتي معنا في الميتة وإن كانت لاحقة، بأن الله عز وجل لما حرم الميتة وهي نجسة، لما كان هناك انتفاع من بعض الميتة فأرشد في حديث كما سيأتي معنا ميمونة عندما وجد الشاة التي هي كانت ميتة فقال هل انتفعتم منها؟ فقالوا لا، قالوا يا رسول الله ميتة، قالوا أيما إهاب قد دبغ فقد طهر. طاهرة، فبين بأنه إذا كان يمكن أن ينتفع بالميتة في بعض الأجزاء بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الخمر لم يأتي أي شيء يبينه يمكن أن ينتفع به، فدل ذلك على تحريم الخمر ونجاسة الخمر كذلك. واستدلوا أيضا بحديث، وهذا طبعا الدليل عليهم ولهم، بس أنا نأتي هم في معهم الآن. استدلوا بأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه قارورة خمر أراد أن يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الخمر قد حرمت؟ فالرجل لم يكن يعلم أن الخمر قد حرمت، فأسر له صحابي أو رجل بجانبه بشيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أسررت له؟ بما أسررت له؟ قال: قلت له يبيعها. قال: يبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علمت أن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه؟ ففتح الصحابي أو الرجل الفوهة القارورة وأراقها، وفي بعضهم فتح الفوهة حتى يعني تتبخر، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: لا تشتريها ولا تبيعها ولا تنتفع منها بشيء. فقال له: هذا إذا دل على عدم دمام الانتفاع فهذا دل على النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيء إما ينتفع إما يحرمه لعدم الانتفاع أو للنجاسة. فقالوا: قد ثبت بأن الخمر فيها انتفاع. انتبهوا لهذه المسألة. قالوا: تحريم الشيء إما لعدم الانتفاع به أو للنجاسة، إذا حرم شيء. فقالوا: الخمر قد ثبت أن فيها انتفاع، لأن الله عز وجل قال إيش؟ وإثمهما أكبر من نفعهما. فقال: لا، في إثم وفي نفع، لكن الإثم أكبر. فلما كان هناك نفع تبقى لنا النجاسة، فقالوا: إذا ما منع النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الله عز وجل للنجاسة. فقالوا: هذه كلها يجيشون الأدلة على إثبات طهارة، على إثبات نجاسة الخمر. هذا أصحاب القول الأول الذين قالوا بنجاسة الخمر. أصحاب القول الثاني الذي عددنا من هم فيه الذين قالوا بطهارة الخمر، قالوا استدلوا بالآية أيضا، نفس الآية التي استدل بها أصحاب القول الأول آية المائدة، قالوا أن الرجس المذكور في هذه الآية ليس النجاسة. أولا قالوا: ليس المقصود به النجاسة الحسية، قالوا هذه مذكور به النجاسة أو النجاسة المعنوية، وقالوا وليس الرجس، بعضهم قالوا النجاسة المعنوية، ويمكن يستدلوا به إنما المشركون نجس في الآية الأخرى ووصفهم الله عز وجل بالنجاسة، وليست النجاسة مقصود فيها نجاسة معنوية نجاسة حسية، ولكنهم استدلوا باستدلال يعني أقوى من ذلك. قالوا: انظروا إلى آخر الآية، عجز الآية، انظروا، قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون. الآية الأخرى ايش؟ لا لا، ايوه، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، هذا هو الشاهد. قال الله عز وجل: رجس من عمل الشيطان، فنسب الرجس لفعل الشيطان ولم ينسب الرجس للاربع اصناف الاول. فقالوا: الرجس الذي هذه في هذه الآية ليس للأصناف التي حرمت، ولكن الرجس، لأنه قال الرجس من عمل الشيطان، فكأن عمل الشيطان في هذه المسألة هو الرجس الموصوف به، وليس الرجس المقصود به هنا الخمر والميتة والخمر والأنصاب والخمر والميتة والأنصاب والأجسام. ولا المعلوم تاني، قال في آخر الآية قال الله عز وجل: رجس من عمل الشيطان، فجعل الرجس منسوب للعمل للشيطان وليس الرجس للأصناف الأربعة المحرمة. فقالوا: الذي يوصف بالرجس هنا هو عمل الشيطان، أي من قبح، يعني أنه سيكون الرجس هنا ليس النجاسة، يقصد به القبح، يقصد به عدم الـ أو الاستحضار الأثار المترتبة، نعم، فهو لأنه نسب الرجس للعمل. فقالوا هنا المقصود أن الرجس يكون لعمل الشيطان ولا المقصود به الأصناف الأربعة التي حرمت، وخاصة يدعم ذلك بأن الأصناف الثلاثة الأخرى النجاسة فيها ليست نجاسة ذاتية أو ليست نجاسة حسية، لا تقول بأن الأنصاب ولا الأزلام ولا الأصنام هي النجاسة حسية، بل هي نجاسة معنوية، فدل ذلك على أن الكل ليس مقصود به نجاسة حسية، بل هو المقصود به أن الرجس هنا من عمل الشيطان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، عندما نزلت الخمر قالوا، نرجع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، عندما نزل تحريم الخمر حديث أنس لما كان يسقي الصحابة قالوا: كانت الكؤوس تدور على الرؤوس حتى ثم نادى منادي ألا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الخمر، ثم تلا الآيات، قال: فأخذ الصحابة يهرقون الخمر في شوارع المدينة، فقال أصحاب هذا القول: إذا كانت الخمر نجسة فلا يتصور بأن تهرق الخمر في شوارع المدينة، لأنها ستنجس الطرقات، وهذا يؤدي لأن الذين المارة سيتنجسون. فهذا لو كانت نجسة لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا الأمر ألا ينجسون هذه المسألة على شوارع المدينة. هذا آية. هذا الدليل الثاني. طبعا هم ردوا أصحاب القول، عشان ما يعني ناخد الرد سريعا، قالوا بأن الذي يعني هم ردوا أصحاب القول الأول عن هذا الدليل، قالوا بأن الذي لا يتصور بأن كل الخمر كانت في كل شارع المدينة، لكن هو قال طريق أو طريقين من يعني هم ردوا عن هذا الدليل، هو الذي أهرقت فيه الخمر، وأن باقي الشارع المدينة لم يكن فيها شيء، فهذا يعني ليس يؤدي إلى مفسدة عظيمة. هذا أول رد لهم. والرد الثاني قالوا وأن هذا الفعل تم لأن الصحابة والعرب كانوا متعلقين أشد التعلق بالخمر، فأرادوا أن يبينوا بأن مع تعلقهم بالخمر أنهم استجابوا لأن هذا النهي، لأن الخمر كانت عندهم شيء أساسي في حياتهم، حتى أن الخمر كما يقال يعني حرم على فترات حتى نزل التحريم الكامل له. فقالوا هذا الفعل من الصحابة رضوان الله عليهم فيه تمام وكمال الامتثال بقول الله عز وجل، ليبينوا أنهم امتثلوا في وقتها ولم يعني تدوم الشهوة لهم في هذا الشراب، وأنهم يبينوا لله عز وجل أنهم أهرقوه في سرعة ذلك. فهذا قلنا كأنه حالة استثناء عن ذلك. ردوا عليهم أصحاب القول الثاني، قالوا لو كان هذا محرما لبين النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه نهى عن تخلي في الطرقات ونهى عن الحاجة في الطرقات، فلو كان هذا يحرم لبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه لا يمكن أن يرمى. ردوا عليهم في هذه المسألة قالوا بأنه أن التخلي في الطرقات هذا نهي إلى يوم الدين، أما ما حدث من زمن الصحابة فكان أمر وقتي لن يحدث مرة أخرى لأن قد حدث النهي. فمسألة القياس مع الفارق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخلي في الطرقات أن هذا حكم سيظل معنا إلى يوم القيامة فيه النهي، أما مسألة إراقة الخمر يعني مسألة وقتية كان بسبب نزول التحريم فلا يقاس هذا على ذلك. أيضا قالوا بأن أصحاب القول الثاني بأن إراقة هذه ردوا على مسألة إراقة أصحاب القول الأول، ردوا على مسألة أن الخمر إذا أريقت في الطرقات ستؤدي إلى النجاسة الطرقات. قالوا لقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلها عندما دخل الأعرابي إلى المسجد وبال في المسجد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بزنوب من ماء فوضع الماء على البول مع التراب هذا ليطهره، فقالوا هذه مثل تلك فليس فيها شيء، وهذا والبول نجاسة أشد. متصورين مسألة؟ متصورة؟ لا تستاري. قالوا استدلوا أنتم أن أصحاب القول الثاني قالوا إن كانت الخمر نجسة ما كانوا يريقون الخمر في شوارع المدينة فتختلط بالتراب فيتنجس، فقالوا لقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عندما بال الرجل العربي في المسجد فدعا بزنوب الماء، والمسجد لم يكن سيراميك ولا موكيت ولا سجاد، كان إيش أرض تراب، فوضع الماء على بول العربي فاختلط بالتراب وطهره، فقالوا هذا أيضا فأن الخمر هذا يطهر بعضه بعضا بالشمس والتراب، بل أن حديث أم سلمة رضي الله عنها عندما تكلمت عن طول إزار طول رداء المرأة إنما يأتي في الأرض يمر في الأرض فيمشي على الوسخ وغير ذلك من النجاسة، فقال يطهر بعضه بعضا عندما يتلتقي في أول مرة بالتراب يعني أو يصاب النجس فيأتي التراب الذي بعده لأن التراب صعيد طهور يطهر. فقال فإذا يريدون أن يردوا عليهم بأن هذه الأشياء التراب هذا سيختلط بالخمر مع الشمس ومع غيره من التراب يتطهر. ردوا عليهم ولم يقبلوا، قال لا نقبل قبلكم لأنكم استدلتم بدليل مع الفرق، استدلتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال الأعرابي في المسجد وضع زنوبا من ماء على الأعرابي، نحن نفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء في الطهارة، معلش ورود الماء على النجاسة يدفع النجاسة ويطهرها، أما ورود النجاسة على الماء ينجس الماء، فهذا قياسكم مع الفارق، يعني ورود الخمر على التراب غير ورود التراب على الخمر. نقول بأن ورود الماء على النجاسة فالماء له صفة الطهورية والدفع فيطهر به النجاسة، وهذا ما فعله النبي مع الأعرابي، أما ورود النجاسة على الماء فتختلف بقى تنجس الماء. هم يعني يردون، أنا عارف أنتم تهتوا معايا بس ترجعوا للتسجيل. هعمل ايه طيب أنا لو انا ماشي بسرعه ايه ده بس انتوا مش فاهمين حاجه خالص؟ طب الحمد لله انا متاكد ان ورا هناك مفيش حد هيجي. بس متعجب مش عارف مين اللي رد على مين عشان يرد في البيت بس يعني. طيب انا طب اعيد كل ده يعني الان في المساله هذه. طيب هم انا هلخصها سريعا. قالوا ان احنا الان اراقه الخمر في شوارع المدينه تدل على عدم النجاسه الا سترقط ستتنجس. والنبي كناها عنها فهم ردوا عليهم. قالوا اولا هم القوا الخمره في شوارع المدينه ليبينوا غايه الامتثال لله عز وجل مع انها نجسه. أو هذا اول امر انهم يبينون انهم يطيعون الله عز وجل وان هذه كانوا من احب الاشياء اليهم الخمر ومع ذلك القوا الخمره حتى يبينوا كمال الامتثال. وايضا قالوا لان لم تكن كل شوارع المدينه القى فيها خمر شارع او اثنين او ثلاثه فقط وباقي الشوارع على ما هي من الطهاره. وكذلك نقول بان لو هي ايضا مع انها خمر نجسه والقيت على التراب فنقول بان النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا التراب الذي القيت فيه هذه الخمر النجسه يطهر بعضه بعضا. واستدلوا بان الاعرابي لما بال في المسجد دعا النبي بالماء وضعه على البول والبول اشد نجاسه من الخمر فحتى يطهره ويطهر التراب. واستدلوا ايضا بان مسلمة حديث مسلمة عندما سال النبي صلى الله عليه وسلم على ان تطيل الثوب او الرداء فقالوا ان هو يصيبه النجاسه فقال يطهر بعضه بعضا. فقالوا اذا التراب يطهر بعضه بعضا والشمس تاتي تطهر فالنجاسه التي ستقع في الطرقات ستتظهر. قلنا لهم تعلقكم خلاص رددنا على مسألة الـ الـ الـ الـ الـ أو أصحاب القول الثاني على مسألة الامتثال وغير الامتثال وغير ذلك اللي هي مسألة الطهارة. قلنا لهم تفرقكم بأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم وضع الماء على النجاسة هذا قياس مع الفارق. في فارق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. الماء له قوة الدفع فلما بال العربية دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالماء ليدفع النجاسة ويطهرها. أما ورود النجاسة على الماء فتنجس الماء وهذا طبعا تفصيله في الطهارة. فأنتم الآن عملتم قياسا مع الفارق الذي معكم الآن أن الخمرة جاءت على التراب وهذا يفارق أن التراب يأتي على الخمرة أو العكس. فهذا القياس معكم مع الفارق. ثم أيضا قالوا لو كان النبي أصحاب القول الثاني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الخمر نجسة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطرقات كما نهى عن التخلي في الطرقات أي قضاء الحوائج في الطرقات لأن هذه نجاسة ويصيب بها المارة. فهم قالوا لو كانت نجسة لنهى النبي عن ذلك. هم ردوا عليهم أصحاب القول الأول هناك فارق أيضا هذا قياس مع الفارق ردوا على يعني واحدة بواحدة. أنتم قصتوا هنا مع الفارق وأنتم أيضا قصتم التخلي في الطرقات على ورود النجاسة على الـ على الـ على الـ على, الـ على الخمر بأن التخلي في الطرقات هذا حكم عام يظل معكم إلى يوم القيامة فنهى النبي عنه. أما مسألة أن القاء الخمرة في الطرقات هذا كان حكم خاص جدا ويحدث مرة واحدة مع وجود النهي أما بعد ذلك فلن يحدث. فما كان يستدعي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه فكانهم يقولون قياسكم مع الفارق قياس على التخلي في الطرقات ونهي النبي عنه هذا مع الفارق لأن هذا أيضا العلة فيه النجاسة أنه لا يتخلى. فردوا عليهم في ذلك. طيب من الأدلة ايضا هذا القول الثاني الدليل الرابع عند القول الثاني تدلوا بنفس الحديث الذي استدل به اصحاب القول الاول عندما جاء الرجل بقاروره الخمر ليهديها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الم علمت بان الخمر قد حرمت فجاء الرجل العربي او جاء الرجل صديق له الصحابي اسر له فقال بما اسررت له قال قلت له بعها خلاص النبي قال حرم الخمر قال أما علمت أن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه لغاية هنا لسه ما في شيء. الشاهد بأن الرجل فتح القارورة وألقى الخمر فقالوا لو كان الخمر نجس لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي الخمر أمامه وينجس المكان الذي هو جالس فيه وهذا من من من من, من أقوى الأدلة لهم أيضا على أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه عن ذلك فقالوا هذه فيه دلالة على طهارة الخمر. هذا الحديث مهم جدا فيه لفت ايضا يعني جاءت الان ان كانت بعيده لمساله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اصر الاصل ان الرجل اصر للصحابي بشيء والاصل عندنا في الشريعه انك انت عندما يسر احد لاحد شيء لا تساله لان هذه من باب السر لكن النبي قال له بما اصررت له يعني النبي صلى الله عليه وسلم سال الرجل ماذا اصررت له مع أن الأصل أنك لما ترى أحد يكلم أحد أن لا تسألهم، هذا بين هذا كلام بين اثنين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أصررت له، فاستدل على العلم بلفتة مهمة جدا أن كانت هناك مصلحة، لأن النبي ظن أو جاء إلى زين بن الرجل يقول له شيء في مسألة الخمر، فخشي أن يقول له شيء خطأ، وبالفعل وقال له شيء خطأ. وهذه قالوا له إن علمت أو كان غالب على ظنك بأن هذا الرجل يكلم الرجل في مسألة وإن كان سرا، ولكن في مسألة قد يظن أو تظن أو قد يفتي خطأ أو يقول له في مسألة خطأ، فلك أن تأتي وتقول له ماذا قال لك، مع أن الأصل أنك لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق، ومفروض أنك لا تسأل عن هذه المسألة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما شعر أو غلب ظنه أن هذا الرجل يتكلم في أمر شرعي، فقال له بما أصررت له، سأله سؤال صريح فقال له قلت له كذا فأرشده. فاستدل أهل العلم بأنه يجوز في هذه الحالة أنك تسأل عن هذه المسألة بين الأخ وأخيه، إذا كان غالب ظنك أنه يكلمه في مسألة فقهية أو شيء وتخشى أنه يجيبه خطأ أو غير ذلك. هذه يعني لفتة جاءت معنا وإن كانت خارج المسألة. طيب هذه هذا القول حتى لا نطيل، هذا قول المذهب الثاني. تريدون الراجح ولا أترك الراجح لكم؟ منتهى المسألة معكم القول الأول والقول الثاني. نعم. أصحاب القول الثاني كيف ردوا قول عمر الأثر؟ والله أنا ما أذكر الآن الأثر ثابت ولا لا حقيقة، لأن أنا ما أذكر الآن الأثر عمر الخطاب ثابت ولا لا. وحتى وإن قالوا ممكن إيش؟ ممكن يعني الأول ما أدري ثابت الأثر ولا لا، يعني أراجع الأثر ثابت ولا لا، ولكن ممكن يقولوا إن هذا قول الصحابي قد خالف يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا في اجتهاد عمر رضي الله عنه وأرضاه. المسألة هذه المسألة خلافية كبيرة، الذي يعني طبعا قلت عظم المسألة بأن الجمهور يقولون بالنجاسة، ولكن الحق أن الأدلة الذي يدين الله عز وجل به بأن الراجح مع القول الثاني، بأن الأدلة عند أصحاب الطهارة قوية، وأن الآية اللي هي أصل النزاع كله تحتمل الآية، ليست صريحة في مسألة بأن النجاسة مقصود بها نجاسة الحسية للخمر. ذلك وإن كان المسألة طبعا خلاف معتبر، ولكن هو يتفرع عن هذه المسألة اللي قلنا طبعا بمسألة نجاسة الخمر هيدخل فيها بقى مسألة الكحول، ويدخل فيها مسألة العطور التي تابعة لهذه المسألة، لأن من قال بأن الخمر نجسة سيؤدي ذلك أيضا ليقول بأن الكحول الذي يصنع منه العطور، لأن فيه أنواع كثيرة من الكحول بعضها طاهر وبعضها نجس، فمن أجيب بعد من يعني يتفرع عن من قال بنجاسة الخمر بأن هو المسألة أرجحوا فيها حقيقة، لأن بعضهم حتى هذه مشكلة عندهم لمن قال بنجاسة الخمر، بعضهم قال لأن إذا قلنا بنجاسة الخمر فمعناه أن الكحول الموجود في الخمر سيكون نجس. لكن أشكل عليهم طب إذا كانت الخمر هذه العطر هذا ليس بخمر، يعني كيف تعلم إذا شربت منه مثلا 20 إزازة هل تسكر؟ لا تسكر، إذا هذا الشراب ليس بخمر، فلأن كان كثيره ليس بخمر فقليله، إذا كان كثيره لا يسكر فقليله أيضا ليس بحرام، يعني إذا كان هذا العطر هو ليس يعد خمرا، يبقى الآن أنت كيف ستكون إنه نجس إذا هو أصلا ليس بخمر؟ قالوا طب فيه مادة، قالوا إذا كانت المادة هذه قليلة، وهذا بقى حتى من قالوا بالنجاسة الخمر بعدهم رجع فقال إذا كان هذه النسبة في المادة قليلة يبقى لا نقول بالنجاسة، لأن هذا يغتفر، هذه من الشيء الذي لا قدر له، كان نجاسة المعفو عنها كما يأتي في النجاسة المعفو عنها في الاستجمار وغير ذلك عند الصحابة كانوا وعند العرب، فقالوا هذه النجاسة، وإن كنا أن الكحول هذا نجس لكن يعفو عنه لأن نسبته قليلة، خاصة لأن هذا الشراب لا يسكر لأنه ليس بخمر. هذا طبعا تابع لمن يقول بنجاسة الخمر، لكن الحق على دين الله عز وجل به بأن الخمر طاهرة، وكذلك طبعا مسألة العطر والكحوليات هذه أيضا طاهرة. الذي معنا الآن حكم بيع الخمر، بيع الخمر إذا قلنا على الجمهور أو غير الجمهور حتى لو قلنا بالطهارة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر سواء كانت طاهرة أم نجسة، بيع الخمر لا يجوز ويحرم بيع الخمر، لأن أتت الأدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذي يعصر وعن الذي يحمل وعن الذي يبيع وعن الذي يشتري وعن الذي يشرب، لعن في الخمر يعني ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله إن الذي حرم شربه حرم بيعها، إن الذي حرم شربه حرم بيعه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وحديث جابر الذي معنا بأنه نهي عن بيع الخمر، فمن باع الخمر البيع فيه باطل محرم، هو أصلا غير متقوم، مال غير متقوم، حتى أن أهل العلم قالوا من مثلا وجد زجاجة خمر وأراقها فلا يضمن، لكن لو كسر الزجاج يضمن الزجاج فقط، لكن لو وجد زجاج خمر يعني امر معروف نهي عن منكر دخل مكان وجد فيه خمر، ان طبعا راح مسك العصايه وكسر الازاز كله هو يضمن المساله الازاز لكن لا يضمن الخمر. اما مسك زجاجه زجاجه طبعا هذه مساله احنا نتكلم عن مساله امر معروف نهي عن منكر، الان نتكلم عن مساله فقهيه، اذا افرغ محتويات الخمر كله فهذا لا يضمن قيمه الخمر انه مال غير متقوم او انه نجس، ولا يضمن كما قلنا في الكلب ايضا في مثل النجاسات. هذا الكلام في مساله بيع الخمر. طبعا اختلف الاحناف في هذه المساله في مساله البيع، حتى اذكر ان الاحناف يفرقون بين البطلان وبين الفساد، فقالوا بيع الخمر بالنقود باطل مثل الجمهور، يعني من باع الخمر بنقود هذا البيع باطل لا يصح، لكن لو باع الخمر بغير النقود، يعني مع الخمر مثلا راح قال له خد ازازه خمر بخروف او بموبايل او مثلا طن خمر بسياره، قالوا بغير النقود هذا البيع فاسد وليس بباطل، يعني باع بشيء عيني غير النقود عند الاحناف قالوا هذا البيع فاسد وليس، لانهم يرون بان الخمر مال، هم يرون بان الخمر مال، لذلك فقالوا يعني يبطل مع الجمهور في حاله واحده اذا بيع بالنقود، اما اللي بغير النقود فالبيع فاسد مع الاسم طبعا، لكن قالوا البيع فاسد لكن صحيح، وهذا طبعا تفرقة عندهم بين البطلان والفساد، والحق ان هذا خلاف الجمهور وخلاف القول الراجح بان بيع الخمر بنقود بغير نقود هي اصلا سواء لم نقل بالنجاسه وقلنا حتى بالطهاره بانه هو مال غير متقوم، لان نهى عنه النهي هنا لذاته هذا مطلق النهي يقتضي الفساد، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر ومطلق النهي يقتضي الفساد، هذه من الحاله الاولى مثل بيع الخنزير مثل بيع الاصنام مثل بيع الخمر، فالنهي باطل ومن عمل عمل ليس على امرنا فهو رد، فهذا البيع لا يصح ولا يتملك الخمر والثاني لا يتملك قيمة الخمر فلا يصح هذا البيع. لا أدري ندخل في البيع الميتة ولا أنا معكم، والآن 23 23 بقي وقت الصلاة عشان الصلاة. طيب لو في أي إحنا يعني وقفنا عند حكم بيع الميتة. طيب لو في اي اسئله احنا الان انتهينا من بيع الخمر وبيع الميتة. يمين الاول طيب اتفضل. مسالين بس حضرتك قلت كلمه في البوس يعني طيب. هو يعني نوع من الثمار. بص عندك شيء في البوس؟ بص البلح. البلح ايش ما انت اهل البلح انت من وين؟ نشد قبل ما يستوي. الزغلول عندنا نسميه هنا بلح الزغلول هنا. بلح الزغلول. التمر هو زي الرطب او بعد ما الرطب كمان تسود قبل الرطب. التمر قبل الرطب. لا الرطب وبعد كده بيسود. الرطب اولا. البص قبل الرطب. لا انا بكلمه الرطب. التمر بعد الرطب. نعم هو البص اللي هو الزغلول عندنا او السمان بيسموه هذا اللي هو البلح بيسموه. نعم. طب معنى لا يصدعون عنها ولا ينزفون. حضرتك قلت استدل بيستدل بيصير. يعني ايه مفهوم الايه؟ النهي ان الشراب ليس فيه لا تصديع ولا تنزل ولا نسف. يعني لا دي ارجع في التفسير اللي هنرجعها، لكن هي فيها يعني ان يصابهم فيها يصاب فيهم ضرر او يصابهم فيها شيء، يعني ارجع لك فيها في التفسير. خلاص كل كحول نجس عند الجمهور نجس. كحول مصنوع من البترول. لا وقال الكحول لابد ان يستخرج من الخمر. بس البترول مش خمر. في انواع انا يعني متخصصين قالوا الانواع الكحول بتاع 12 او 12 نوع من الكحول. نوع واحد هو اللي نجس والباقي طاهر. وقال النوع النجس هذا هو اللي يدخل في العطر. هذا من اصحاب الكيمياء يعني. فالماء يسميه إيثانول أو الميثانول، يعني ممكن أتيك بالاسم العلمي له. هذا النوع الوحيد اللي هو قالوا فيه نجاسة والباقي من الكحول طاهر، لكن هذا لا يتأتى هذا النوع إلا بالخمر، يستخرج من الخمر لذلك ما قالوا، لذلك احنا على النجاسة يعني. نعم شيخنا، هذا معنى أن القول الثاني أن الخمر الذي وقع في المصلى أو في الثياب طاهر. نعم المصلى هذا على القول الثاني. القول الثاني لما خلاص ما احنا قلنا طاهر، فمتى جاء على الملابس او جاء باي شيء طاهر. طب خلينا في الفقه الاول. خلاص في اسئله في الفقه؟ اتفضل اتفضل اتفضل عشان الصلاه. اتفضل. مثلا هذا ما يذكر يعني قليل ولا كثير. ما هو ما يذكر هم نفسهم الذين قالوا واختلفوا في المسألة بعدهم قال طب الآن النسبة اللي فيه ضعيفة فقالوا كانت النسبة قليلة فلما عفو عنها فالآن هو ليس بنجس. وبعدهم قال أيضا هو أيضا ليس بخمر يعني هو الآن إحنا قلنا متى يكون خمرا عندما يسكر. طب أنت لو شربت منه كراتين من العطر مش هتسكر مش هتسكر أصبح الآن هو ليس بخمر أصلا وإن كانت المادة دي موجودة بس هتكون نسبة ضئيلة جدا فقالوا يعفو عنها. وبعدهم حتى الذين قالوا بالنجاسة بعدهم قال يعني بالطهارة بعدهم قال إيه لما يعني زي ما بقول يعني ضيق عليهم قالوا الخروج من الخلاف مستحب اتركوا احتياطا لكن هو لم يستطع ان هو يجزم بانه نجس لان من باب الخمر العطر ليس بخمر فخلاص خرجنا كل ان الماده موجوده فيه لكن هو ليس بخمر. ما هو الاصل ايش في هل التحريم في الخمر ام في الكحول؟ التحريم في الخمر فاذا الشراب هذا لم يكون لا يكون خمرا يبقى ايش؟ يبقى غير محرم. يبقى لو انا استخدمته في جسمي هتكلمني هات عنب شراب عنب لم يكونوا خمرا انا احطه على جسمي احطه على شعري احطه في ايدي محدش لا احد يتكلم لكن اذا صار خمرا اصبح انه يعني كذلك العطر اذا لم يكن خمرا فانت كيف تنهي عنه؟ تقول فيه ماده نجسه لان الكحول يستخرج من الخمر في الاخر هيقول لك بعفو عنه. هذا مع قوله بالنجاسه عموما يعني. وفي بعض الاكلات في ماده جوز الطيب لا عندنا شيء اسمه مايونيز. مايونيز ما عندنا برضو انت فاهم ان احنا جايين منين يعني هتضرب فينا يعني وبعدين بقى في اتفضل شركه خاصه شركه عندنا معروفه بيستخدموا خمر. لا لو استخدم خمر خمر لأن لا بس لو هي خمر بمعنى يعني ما طبعا لما قال بالنجاسه فخلاص المشكله ان في شوكولاته بتاتي من الخارج فيها خمر. في بعض انواع الشوكولاتات اللي معموله في اوروبا غاليه بيصنعوها في مع الخمر فطبعا هذه مشكله. طبعا انا نسيت اقول ان ابن تيميه من الذين قالوا بالقول الاول لانه حتى له قول مشهور قال بان الحشيشه نجسه مثل ما ان البول الحشيشه اللي هي الحشيشه مع الخمر مثل البول ما هو نجس فالخمر مثل البول والحشيشه مثل العذراء وعزكم الله. يعني هو جعل الخمر مثل البول في النجاسه والحشيشه هذه اتى بها في جمع الفتاوى مجموع الفتاوى بان قال بها مثل العذراء فايضا هي نجسه وهذا من شيء انه يقول بالقول الاول بالنجاسه ايضا بنجاسه الخمر ابن تيميه. لذلك يعني جاءت لما انت كلمتني على القيء على الطهارة عندهم لا بأس الواحدة في الأكلات خلاص هي طاهرة بس إلا إذا كانت خمر فلا تأكل الخمر لأنه منهي عن الخمر كخمر يعني مش معنى أن الخمر طاهرة فأنك هتأكل حاجة فيها خمرة ما هو منهي عنها. يعني لو في شوكولاتة بالخمرة هي الخمر طاهرة لكن لا يحق لك تأكل الشوكولاتة اللي بالخمرة لأن في نهي عن الشرب. يعني هناك فارق بين نجاستها والتحريم ما احنا معهم في التحريم الخلاف بيننا هل هي نجسة ام طاهرة لكن التحريم احنا متفقين فيه معهم فحتى لو واحد جاب شوكولاتة فيها خمرة نقول له لا ما تاكلهاش. وفي بعض الناس بياكلوا اللحمة اللي بيحطوا عليها النبيت وشعب بيعملوها بايه يعني اللحم نفسه على النار بيعملوه بالخمر هذا هيحرم ما يمكن ياكله. هذا الحرام ليس لان هي نجسة هيحرم لان هي خمر. قد تحول كما الخل اذا ترك هذه طبعا هتاتي في الطهاره بقى ليست هنا معنا مش موضوعنا يعني. وطبعا هو من ضمن اللي استدلوا بيها ايضا على اصحاب القول الاول انا معك يعني في الخل الذي كان عند الخمر كان عند ايتام فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى انهم يحولوه يجعلوه يتحول لخل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم مع انه مال ايتام وهم احق بالمال اصحاب القول الاول فقالوا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم لا يستخدمون المال ولا ينتفعون بهذه الخمر ورثوا عن قبل فاشار النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتفع منه بشيء. هذه من ضمن الادله التي يقول بها بان على النجاسه هذه نعم معكم في التحريم لكن على النجاسه في خلاف في فرق بين التحريم وعدم الانتفاع لان ليس كل ما حرم الانتفاع به يكون نجسا في يحرم الانتفاع به ولا يكون نجسا في فارق كما سياتي معنا بين ليس كل ما نهى عن بيعه معناه انه هو نجس وليس كل ما نهى عن بيعه ينهى عن الانتفاع به. يمكن ينهى عن البيع ولكن لا ينهى عن الانتفاع مثل الكلب نهي عن ثمن الكلب لكن لم ينهى عن الانتفاع بالكلب. أصالة أيضا. وهذه ستأتي معنا في باقي الحديث في المسألة المعينة. نعم. لماذا الحافظ يعني يعتبر الخمر للعين فقط ولا نقول الأصناف الأخرى التي تزبر عليها ما فيش. ما عندهم من الأسف ما يعني أنا ما أذكر ده عندك دليل تذكره فيه ما أذكر دليل لهم في مسألة إن هم قصروا على العنب فقط لأن حتى خبر المدينة كله ما كانش من العنب الموجودين. قولوا قولي هذا استغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك.